الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في سورة المائدة عند الآية رقم 41، وهي من أول قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى آخر الآيات. قوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى آخر الآية. هذه الآية نزلت في رجل وامرأة من اليهود، زنيا رجل زنى بامرأة، رجل يهودي زنى بامرأة يهودية، وكانت اليهود كعادتها قد حرفت حكم الرجم للزنا وعاقبوهم بغيره، يعني عاقبوهم بغير الرجم، لأن الإنسان إذا زنى وهو محصن يعني متزوج فإنه يرجم حتى الموت، وكذلك المرأة، فغيروا حكم الله عز وجل وعاقبوهما بغير الرجم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم كما كانوا يحكمون. هم ظنوا أنهم إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم لهم بما حرفوه، فلما أوتي بالتوراة ونشروها وأرادوا أن يخفوا الآية التي فيها الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه للذي كان يقرأ: ارفع يدك، فقرأ آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فردما. فهم اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحكم لهم بما حرفوه ليحتجوا بذلك عند الله عز وجل، ويقولوا إن محمدا حكم لنا في الزانيين بالتحميم والجلد فقط وليس الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، والقصة بطولها موجودة في كتب الحديث. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها الرسول يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اللي هم اليهود يعني، أو غيرهم، اليهود وغيرهم ممن كانت هذه صفتهم، من الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وكذلك المنافقون. النبي صلى الله عليه وسلم حذره الله عز وجل وواساه كذلك ألا يحزن من كثرة ما يرى الذين يكفرون بالله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم، يعني إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤسائهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وفي الحقيقة نوعية هذه المنافقين، هؤلاء المنافقين موجودة في المجتمع في كل زمن ومكان، يلقون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فقال الله له: لا تحزن إذا رأيت الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وانظر هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ما في قلوبهم، وهذا لا يخبرك عنه إلا القرآن، فمهما جاءك اليهود وجاءك المنافقون بكل شيء من أجل أن تصدقهم ومن أجل أن تعقد معهم معاقدات ومعاهدات سلام، فاعلم أن الله تعالى أخبرك بما في قلوبهم أنهم كفار بالله عز وجل، فلا ينبغي أبدا أن تنخدع بهم. ومن الذين هادوا، هادوا يعني اليهود، أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون للكذب أي قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين للتوراة، سماعون لقوم آخرين يستمعون قول هؤلاء، لم يأتوك أي لم يحضروا مجلسك، وهم طائفة من اليهود كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا وتمردا، ولكن يوجهون إليه بعضا منهم ليحضروا مجلسه ويزودونهم بإرشاداتهم وخططهم، يقولون اذهبوا إلى مجلس محمد وقولوا له كذا واسألوه في كذا وافعلوا معه كذا. فأخبر الله تبارك وتعالى رسوله بما يقول هؤلاء ويفعل هؤلاء ويخططون، فالله سبحانه وتعالى حذره من هؤلاء كذلك. من الذين هادوا؟ اليهود، سماعون للكذب من رؤسائهم، سماعون لقوم آخرين يلقون إليهم الشبهات والأسئلة من أجل أن يختبروك بها ويسألونك بها. قال عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هذا من جملة صفات القوم المذكورين اليهود، أي يميلونه عن مواضعه. الكلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى، اليهود ماذا يفعلون؟ يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله عز وجل فيها من حيث لفظه أو من حيث معناه. ولعل المراد أنهم حرفوا التوراة، وهذا فعلا حصل، حرفوا التوراة كلام الله عز وجل، وإما حرفوه الرجم على الزاني والزانية، جعلوا بدله تسويد الوجه، فكانوا إذا زنى الرجل فيهم والمرأة لا يقيمون عليه حد الله عز وجل، إنما يسودون الوجه فقط، شيء مجرد يعني تعذير وشيء مجرد إساءة إليه بتسويد الوجه، وتركوا حكم الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يقولون، يعني هؤلاء اليهود يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي حرفناه فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به. سبحان الله، يقولون اذهبوا إلى محمد فإن حكم لكم بما حرفتم في التوراة فخذوه، وإن لم يحكم لكم بما حرفتم من التوراة فلا تأخذوه. انظر كيف أنهم حرفوا ويعلمون أنهم محرفون، ويريدون أن يحرف رسول صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يفعل ذلك حتى يكون ذلك حجة لهم عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني من أراد الله تعالى ضلالته كونا طبعا، لأن الله تعالى يريد إضلال الكافرين ولكن كونا وليس شرعا، فإذا أراد الله عز وجل إضلال قوم فلن تملك له من الله شيئا، أي فلا تستطيع دفع ذلك عنه ولا تقدر على نفعه وهدايته. هذا الذي أراد الله تعالى فتنته، قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، كذلك هذه إرادة كونية، الله عز وجل أراد ألا تطهر قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم وتحريفهم. فالله عز وجل قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من ماذا؟ من أرجاس الكفر والنفاق، كما طهر الله قلوب المؤمنين. هؤلاء قال عنهم الله عز وجل الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قالهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني لهم في الدنيا خزي بظهور نفاق المنافقين، فإن ظهر نفاق المنافقين فإنهم يصبحون خزايا لأنهم يفتضحون عند الناس، وكذلك بضرب الجزية عليهم لأنهم في الحقيقة يكونوا كفارا فيفتضحون، ثم يدفعون الجزية، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم في جهنم، نسأل الله العافية. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. أكلون للسحت، يعني هؤلاء المذكورين يأكلون السحت. ما هو السحت؟ السحت هو المال الحرام، لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويمحو أجرها، وقيل هو الرشوة، وهذا حرام وهذا حرام. فالسحت اسم لكل ما يأكله الإنسان من حرام، سواء رشوة أو ربا أو ما شابه ذلك. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إن جاءك هؤلاء يا رسول الله فأنت مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد أجمع العلماء، انظر لهذا الحكم، أجمع العلماء علماء المسلمين على أنه يجب على قضاة المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم. الذمي اللي هو إيه؟ الذمي اللي هو يهودي أو نصراني يعيش بين المسلمين. واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، يعني إجماع بين أهل العلم أنه إذا كان هناك قضية بين مسلم وذمي يجب أن يقضي فيها قضاة المسلمين. طب لو القضية بين ذمي وذمي، فقيل يجب الحكم بينهم، وقيل هو جائز، يعني الإنسان مخير، القاضي مخير، وله أن يردهم ولا يحكم بينهم بشيء. هذا كان بين ذمي وذمي. قال عز وجل: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي لو اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليك، أي فاطمئن فإنهم لن يضروك إذا أعرضت عنهم ولم تحكم بينهم. وكذلك إن حكمت بينهم، قال وإن حكمت أي وإن اخترت الحكم بينهم يا رسول الله، أو اختار القاضي المسلم الحكم بين الذميين والمسلمين أو الذمي والذمي، فاحكم بينهم بالقسط. سبحان الله، انظر كيف أن الله يعلم نبيه ويعلم المؤمنين أنهم يحكموا بالعدل بين الكفار بعضهم مع بعض وبين المسلم والكافر، أي يحكموا بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك. إن الله يحب المقسطين، أي يحب الذين يحكمون بين الناس بالعدل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ هذا فيه تعجيب له صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم إياه، يعني الله تعالى يقول له هذا أمر عجيب، أمر عجيب، كيف يتحاكمون إليك يا محمد مع كونهم لا يؤمنون بك ولا بما جئت به، مع أن ما يحكمونك فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم ونحوه، وإنما يأتون إليك مع أنهم غير مؤمنين بك وغير مقتنعين بك. لماذا؟ طمعا منهم في أن يوافق، أن توافق بحكمك تحريفهم وأهواءهم. فمش جايين لك عشان مؤمنين بك ولا حاجة ولا مقتنعين بك، ولكن عاوزين فتوى منك، عشان يقولون أهو محمد يقول كذا فوافقت فتواه ما عندها من التحريف. انظر كيف أن الله يخرج لرسوله مكنون هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين. قال عز وجل: ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، يعني إن حكمت بينهم بما أنزل الله تعالى تولوا عنك. لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤمنين بك ولا بحكمك، إنما أرادوا أن يأخذوا منك الفتوى لتوافق فتواك ما عنده من التحريف. ثم بين الله عز وجل لرسوله ماذا فعل في إنزاله التوراة التي كفر بها اليهود وحرفوها وبدلوه، فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إيه الهدى والنور اللي في التوراة؟ اللي هو بيان الشرائع في عهد هؤلاء والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه. هذا أنزلنا في التوراة، أمرناهم في التوراة أن يتبعوك، وأمرناهم في التوراة وقلنا لهم سيأتيكم رسول اسمه محمد فاتبعوه، فكفروا بك بعد أن عرفوا هذا. قال عز وجل: يحكم بها النبيون، يعني يحكم بالتوراة أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا. هذه صفة مدح للنبيين، وفيه إرغام لليهود بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال، انتبه، لا يجوز أن يقال لنبي من الأنبياء إنه يهودي أو نصراني، بل كانوا جميعا مسلمين. ما ينفعش أن تقول سيدنا موسى كان يهودي أو سيدنا عيسى كان نصراني أبدا، إنما سمى الله أتباعهم يهود وسمى أتباع عيسى نصارى، وكلاهما كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: والربانيون، الربانيون الأتقياء المعظمون لله تعالى، والأحبار العلماء، بما استحفظوا من كتاب الله، أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة وتعليمها وحفظها عن التغيير والتبديل. قال أنبياؤهم لهم: يا أيها العلماء، علماء اليهود، احفظوا التوراة لا تبدلوها. فالله تعالى كفل حفظ التوراة والإنجيل للعلماء والرهبان، وتكفل هو سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم. فمستحيل، مستحيل تجد حرفا أو حركة في القرآن تغير. قال عز وجل: وكانوا عليه شهداء. وكانوا عليه شهداء أي كانوا على كتاب الله شهداء، يعني رقباء، فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. والخطاب بقوله: فلا تخشوا الناس، هذا لرؤساء اليهود: لا تخشوا الناس فتبدلوا كلامي، واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تتركوا الحكم بما أنزل الله خوفا من أحد أو رغبة في مصلحة أو رشوة. وقد فعل اليهود ذلك فعلا، بدلوا حكم الله للمصلحة والرشوة ومن أجل أخذ المال، نسأل الله العافية. قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني إن فعل ذلك وحكم بغير ما أنزل الله، قال: فأولئك هم الكافرون. وحكم هذه الآية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع الله تعالى وهو يعلم. وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحودا، ليس على من حكم به لرغبة أو شهوة أو رهبة. عن ابن عباس قال: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وعن ابن عباس أيضا: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. يعني من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وكان هذا الحكم يقر به ويعترف به ويعلم أن هذا حكم غير ما أنزل الله عز وجل، فهذا كافر، كفره مخرجا من الملة. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لمجرد شهوة أو مجرد قرابة أو مجرد محاباة وشبه ذلك، ويعتقد في نفسه أن هذا هو حكم الله تعالى، ولكن حمله على ذلك الشهوة والرشوة وما شبه ذلك، فهذا مرتكب لأكبر الذنوب، إلا أنه لا يخرج من الملة. فالحكم غير ما أنزل الله، منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو كفر أصغر غير مخرج من الملة، على حسب الشخص وعلى حسب الحال. فليفطر لذلك حتى لا نوقع الناس تحت طائلة التكفير بغير بينة. قال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية. النفس بالنفس يعني وكتبنا على اليهود في التوراة القصاص بقتل النفس بالنفس، كبيرة أو صغيرة، ذكرا أو أنثى، إن كان القتل عمدا عدوانا. وشرع من قبلنا المذكور في كتابنا يلزمنا إذا لم ينسخ، إذا أقر شرعنا شرع من كان قبلنا يلزمنا إذا لم يكن قد نسخ. والعين بالعين، عشان كده احنا عندنا القصاص في شريعتنا، القصاص، من قتل رجلا أو امرأة قتل به إلا أن يعفو أولياءه، أولياء المقتول. والعين بالعين يعني إن العين إذا فقئت أو قلعت عمدا وعدوانا ولم يبق فيها مجال للإدراك، فإنها تفقأ عين الجاني المماثية لها قصاصا أو تقلع بها. والأنف بالأنف يعني إذا جدع جميعه قطع، فإنه يجدع أنف الجاني به. والأذن إذا قطعت جميعها فإنها تقطع أذن الجاني بها. والسن بالسن، أي وكذلك السن إذا قلعت أو كسرت تؤخذ بها مثيلتها من الجاني، كالثنايا والأنياب والأضراس والرباعيات يؤخذ بعضها لبعض، ولا فضل لبعضها على بعض، ويجب أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للمأخوذ من المجني عليه، كالأذن اليمنى بالأذن اليمنى مثلا دون اليسرى، والناب بالناب، وهكذا المماثلة، وهذا شرط. والجروح قصاص، فيقتص من الجاني بجرح مثل ما جرح، إن كان لا يخاف من القصاص تلف النفس. ويعرف مقدار الجرح عمقا وطولا وعرضا، وقد قدر أئمة الفقه أرش كل جارحة بمقادير معلومة. هذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، كل مقدار جرح معين سواء كان ظاهري أو دخل في اللحم أو أظهر العظم أو هشم العظم أو نقل العظم، كل هذه لها دية ولها مقدار من المال معين. بالرجوع إلى السنة المطهرة تؤخذ في حال الجناية هذه الأشياء خطأ، أو إذا عفى المجني عليه عمدا عن القصاص وطلب الدية، يؤخذ ذلك إذا كان عمدا وعفى عن الدية وعفى عن القصاص، أو إذا فعل ذلك الجاني خطأ. فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني فإن عفى عن الجاني فهو كفارة للمتصدق، يكفر الله عنه بها ذنوبه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي إن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية، لأنه ترك للعمل بشريعة الله عز وجل ورغبة عنها إلى غيرها مما يشرعه للبشر. وقال بعض العلماء في ختام هذه الآيات، مرة قال هم الكافرون، ومرة قال هم الظالمون، والآية الآتية هم الفاسقون، فقال هذا دل على أن الحكم بغير ما أنزل الله ممكن أن يكون كفر، ممكن أن يكون ظلم، وممكن أن يكون فسقا. قال عز وجل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي جعلنا عيسى بن مريم يتبع آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي إن الإنجيل أوتيه عيسى مشتملا على الهدى والنور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني يوافقها ويثبت ما فيها من الحق. وهدى ومعاصا للمتقين، يعني في الإنجيل وكذلك في التوراة. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. يأمر الله تبارك وتعالى قضاة النصارى أن يحكموا بالأحكام التي فرضها الله عليهم في الإنجيل، ولا يتركوا ذلك لرغبة في الدنيا أو رهبة من الناس أو من أجل أعذار ينتحلونها ويختلقونها. فإنه قبل البعثة المحمدية هذا حق، حتى نفط لذلك، ننتبه لذلك أيها المسلمون. قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأحبار كانوا مأمورون، هؤلاء النصارى مأمورون أن يرجعوا إلى الإنجيل. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فقد أمروا بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. ليه؟ لأن القرآن ناسخ لما خالفه في كل الكتب المنزلة، فلا يجوز أبدا ولا يحل لأي إنسان نصراني أن يقول أنا أحكم فيما في الإنجيل والكتاب المقدس وأترك القرآن، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب الحق، هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المقصود به هنا القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني مصدقا لما بين يديه من كتب الله المنزلة، لكونه مشتملا على الدعوة إلى الله والأمر بالخير والنهي عن الشر كما اشتملت عليه كذلك. ومهيمنا عليه، يعني مهيمنا يعني شاهدا بصحة الكتب المنزلة قبله، ومقررا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه منها، ورقيبا عليها، وحافظا لما فيها من أصول الشرائع، وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول بها معمول به منها، وما هو متروك ومبينا لكثير مما حرفه علماء اليهود والنصارى فيهما. فالقرآن الكريم يبين كل هذا، وشاهد ومهيمن على ما كان قبله من الكتب. قال عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي في القرآن، ولا تتبع أهواءهم، أي لا تتبع أهواء أهل المال السابقة وتحريفاتهم، ولا تعدل أو تنحرف، لا تنحرف عما أنزل الله إليك، عما جاءك من الحق، أي الحق الذي أنزله الله عليك. فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم، وإن كان باطلا منسوخا أو محرفا عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء كما أرادوا في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله عز وجل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي جعل الله التوراة لأهلها والإنجيل لأهله، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن. وأما بعد القرآن فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد، لو شاء الله لفعل ذلك. طيب لماذا خالف الله بين الكتب، جعل الكتب مختلفة والرسل متنوعون؟ قال: ولكن ليبلوكم باختلاف الشرائع فيما آتاكم، أي فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة، أي ليختبر مقدار اتباع كل طائفة لشريعتهم، هل تعملون بذلك وتذعنون له، أو تتركونه وتميلون إلى الهوى وتشترون الضالة بالهدى. وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة. علة إيه؟ علة أن الله تعالى أراد أن يختبر أيها المسلمون وأيها اليهود وأيها النصارى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله. أي إن جاءوك يا محمد لتحكم بينهم فأردت أن تحكم فليكن حكمك مطابقا لما أنزله الله عليك لا طبقا لما تهواه أنفسهم ولا أو طبقا لما في كتبهم من التحريف. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي احذرهم أن يضلوك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يعني إن أعرض اليهود والنصارى وإن أعرض من المسلمين أحد عن قبول حكمك يا محمد بما أنزل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم وهو ذنب التولي عنك والإعراض عن حكمك والإعراض عما جئت به. نسأل الله العافية. والله قال عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون. كثير من الناس لا يريد حكم الله ورسوله فاسقون فلا تتبعوهم ولا تكونوا مثلهم. أفحكم الجاهلية يبغون يعني أيعرضون عن حكمك يا محمد وعما جئت به من القرآن والسنة والأحكام التي جئت بها من عند الله عز وجل ثم يتولون عنك ويبتغون حكم الجاهلية الظالم المخالف لما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين وعند أهل الحق بخلاف أهل الجهل والأهواء الذين لا يرضون إلا بما يوافق أهواءهم حتى ولو كان باطلا. فمن حكم بغير ما أنزل الله فهذا حكم الجاهلية ولكن حكم الله تعالى أحسن حكم عند قوم يوقنون بما أنزل الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.